لذلك نحن لا نريد فقط أن نكون على قيد الحياة ونتنفس، نحن نريد أن نحقق الازدهار ونقوم بتحقيق الذات. لذلك إذا كنا نحاول الوصول إلى هذا النوع من النتائج الجيدة، علينا الفرز وفهم كيف هي آليات عمل العقل اللاواعي. لأن عقلك مثل منظم الحرارة، فمنظم الحرارة يحاول للحفاظ على درجة حرارة أساسية معينة أينما قمت بتعيينه، وإذا كانت عالية جدا يبدأ التيار المتردد بالداخل، وإذا كانت منخفضة جدا فسيتم تشغيل السخان. ومثلا الوقت الذي تحاول فيه الاستيقاظ مبكرا، دعنا نقول أنك اعتدت على الاستيقاظ في الظهيرة وواجهت مشكلة في ذلك، ثم أنت تريد الاستيقاظ عند الساعة السادسة صباحا، كيف كنت تجري هذا التغيير؟ تخبر نفسك جيدا من الآن فصاعدا، أنا جد حقا بشأن هذا، فأنا أريد أن أغير حياتي وسأستيقظ في الساعة 6 صباحا من كل صباح، وقد تفعل ذلك حقا. ثم بعد أسبوعين ما يحدث أنك تبدأ في التراجع، وأنت تقول لنفسك أنا أعمل بجد ويجب أن أحصل على القليل من الوقت الإضافي للنوم بحيث يجعلك هذا تستيقظ على وقت متأخر قليلا، ثم لاحقا قبل أن تعرف وتنتبه أنك تستيقظ الساعة 3 ظهرا. وما يحدث هنا بشكل أساسي وأن عواطفك تستمر في جذبك هذا ما تم تصميم للقيام به، هو أنهم مصممون من أجل الحفاظ على استقرارك، ولكنك لست مستقرا دائما في صالحك، ولا يمكن العثور على حبة سحرية حقيقية لخلق حياة مجزية ومرضية أبدا إلا إذا قمنا بإعادة توصيل الخلايا العصبية في دماغك، كما هو الحال في إعادة الأسلاك جراحيا، لأنك مضطر إلى العمل العاطفي لإحداث التغيير في حياتك، هذه هي المحصلة النهائية. لذلك عليك أن تتحمل تلك المشاعر، والمخاض العاطفي يحدث عندما تقاوم التوازن، ولأن التوازن يسحبك إلى المركز، عليك الآن أن تمارس قوة الإرادة للتحرك بعيدا عن المركز وإعادة تعيين نقطة المركز، وهو شيء يمكنك القيام به. يمكنك إعادة تعيين نقطة المركز الأول، أعني أن التغيير الكبير ممكن، الأمر ليس كما لو أنك لن تستطيع تنظيف نظامك الغذائي، أعني هي يمكنك بالتأكيد، وليس الأمر كما لو أنك لا تستطيع الاستيقاظ مبكرا في 6 صباحا، أنا متأكد من أنك ربما قد تكون فعلت ذلك في حياتك أو فعله أي شخص آخر، كل ما في الأمر أنها تتطلب القليل من العمل الإضافي وتستغرق القليل من البراعي الإضافية. وإليك بعض الحلول التي أريد أن أقدمها لك، ومعظمها من جورج يونارد. لذلك في الأساس هنا أول شيء هو أن تدرك أن في كل من النظام الإيجابي والنظام السلبي حقا من المفيد جدا أن يكون هناك توازن، لأن ذلك يحافظ عليك ويجعلك على قيد الحياة، لذا فقط عليك أن تقدر ذلك. وعندما تدخل في مواقف جديدة حاول فهم أن الاستكباب يشبه الجاذبية التي ستنطلق عكسها، لذا فإن السؤال هو كيف تنتقل حول تلك القوة. ولذلك عندما يوجد لديك وعي التوازن سيزيل بالفعل من احتمالات تغييرك وتحويلك بنجاح، لأن معظم الناس عندما يحاولون انقاص وزنهم أو يحاولون بدء عمل تجاري أو أي شيء لا يفكرون في الاستكباب، وهم غافلون تماما عنه، وبسبب ذلك لديهم ارتفاع في معدل الفشل. لذا فإن النقطة التالية هي توقعات مناسبة للغاية بالنسبة لتوقعاتك أن تكون واقعية، وأنا كبير حقا في هذا الأمر، واكتشفت في حياتي الخاصة عندما لا أقوم بوضع توقعات عملية وواقعية حول كيفية تنفيذ بعض المشاريع للدعاية أو أيا كان للتغيير الذي كنت أحاول للقيام به، فلن يحدث هذا للتغيير أبدا. كيف تحدد توقعا صحيحا؟ ذكر نفسك بأن عقلك سيقاوم عندما تحاول إجراء تغيير، وسيقاوم جسمك أيضا عندما تحاول إجراء تغيير، والأشخاص من حولك سيقاومون عندما تحاول إجراء تغيير. لهذا السبب عليك أن تتوقع أن يقاوم عقلك ويخرج لك بجميع أنواع الأفكار والقصص المجنونة والملايين من التبريرات والأعذار عن سبب وجوب العودة إلى حيث كنت. سوف يلعب العقل بعض الحيل عليك، ومن المثير للاهتمام أن الجسد سوف يلعب عليك أيضا، فتحصل على أشياء نفسية جسدية تسمى سيكوسيماتك. دعنا نقول أنك تقرر الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، دعنا نقول أنك انضمت إلى صالة ألعاب رياضية جديدة وتبدأ في الانطلاق، فأنت متحمس جدا وأنت تسير بشكل رائع لمدة أسبوعين، ثم بعد أسبوعين من ذلك شعرت وكأنك مصاب بنزلة برد، وأنت مثل يا رجل أنا عليا أتوقف لمدة أسبوع للتخلص من هذا البرد، ولكنه في الحقيقة ليس نزلة برد حقيقية، إنها نزلة برد وهمية. حسن، أحد الأشياء التي اقترحها جورج يونارد وأعتقد أنها نصيحة عظيمة، كل ما عليك فعله لحل المشكلة، حسن سأذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، سأذهب إليها كل يوم ولو لمدة ساعة واحدة، وسأفعل ذلك للأشهر 6 المقبلة. وأنت نوعا ما تقترب من تحقيق الأمر بهذه الطريقة، ولكن بعد ذلك تبدأ في الشعور بالبرودة وتشك في نفسك، وتبدأ في الشعور بالتعب ويشعر جسدك بالألم. وهو مثل يا رجل كيف سيتناسب هذا مع بقية جدولك في حياتك؟ مثلا الآن لا يمكنك الذهاب إلى العمل في الوقت المحدد وغيرها من الأشياء، حيث يبدأ كل شيء في الذهاب إلى الجحيم. وفي هذه المرحلة إذا كان لا يمكنك التفاوض مع نفسك، فما يحدث هو أنك سوف تنهار وتنسحب وتعود إلى مركز الجاذبية. فالتفاوض يعني أنك تعرف متى تخفف من دواسة الوقود قليلا حتى لا يبالغ جسدك في رد فعله بعنف أو عقلك يقوم برد فعل مبالغ فيه، ومن ثم تعرف أيضا متى وكيفية الضغط على دواسة الوقود. لذا فهو نوع من معرفة متى تدفع نفسك ومتى لا تفعل ذلك، وأن تكون ذكيا حيال ذلك. وعندما تشعر بالبرودة يمكنك أن تقول لنفسك بدلا من قول لا يمكنني الذهاب، قل أعرف أن لدي هذا البرد لكن لا زال يتعين علي الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. ويجب على الشخص ذكيا يقول نوعا ما اسمحوا لي أن أتفاوض هنا، لذلك فإن جزءا من عقلي يخبرني أنني سأذهب، لكن الجزء الصعب يقول لي أنني لن أتمكن من فعل هذا، لذلك دعني أجد هذا الحلف المنتصف، لذا ربما سأذهب غدا، لكن بعد ذلك سأقضي عطلة نهاية الأسبوع. نقطة أخرى مهمة، وهي التأكد من أن الشيء الذي تحاول تغييره حقا هو الشيء الصحيح، وأيضا يكون التغيير أكثر فعالية فقط عندما تقوم بتغيير شيء واحد أو اثنين في وقت واحد. الخطأ الفادح الذي يرتكبه أكثر الناس هو محاولة تغيير أكثر من شيء أو شيئين في وقت واحد. ركز حقا فقط على تحقيق واحد تلو الآخر، لأنه حتى في شيئين ستحصل على نتائج أسوأ بكثير من نتيجة واحدة فقط. الشيء الآخر الذي أوصي به، عندما تجد الأشياء الصحيحة لتغييرها بشكل استراتيجي للغاية، ما عليك فعله هو أن تجعل الالتزام بنسبة 100%، وهذا أمر بالغ الأهمية. التزام بنسبة 100% لا أعذار ولا مجال للمناورة. وأنا وجدت أن هذا يعمل جيدا حقا، لأنك إذا قدمت التزاما بنسبة 95%، فإن 5% من المناورة ستقتلك في النهاية. ستأتي الكثير من الأعذار، ويأتي دور عقلك سوف يبرر لك ذلك وسيعيدك إلى التوازن الداخلي. وعليك أن تتذكر مرة أخرى أن الفشل في هذه المرة يجعل ولي أمر أسهل في المرة القادمة. إذا كنت تحاول إنقاص وزنك وفشلت مرة واحدة بشكل جيد، ستكون المرة الثانية أسهل، وستكون المرة الثالثة أسهل قليلا مرة أخرى، وفي الرابعة تصبح عادة متصلة لديك. لذلك عندما تشعر بالإرهاق، فقط الشيء الوحيد يجب أن أفعل هذا وأضعه في مكانه الآن، وهذا سيحدث فرقا كبيرا بعد 20 عاما من الآن. لذا خذ كل ذلك على محمل الجد ودمج كل الكلفكار معا، وابدأ في صنع بعض التغييرات الكيات في حياتك، ولا تستسلم لخطورتي للتوازن. حسن، هذا كل شيء، لقد انتهيت. أرسلي تعليقاتك بالأسفل، انقر فوق زر الإعجاب، يرجى مشاركة هذا مع صديق وتسجيل الاشتراك في مؤسسة التغيير الفعلي. فلدي نشرة إخبارية كل يوم حول كيفية تطوير العقليات المناسبة لتعيش على أكمل وجه من الإمكانات في الحياة، حول كيف تدرك نفسك، كيف تصل إلى أعلى مستويات الإشباع الوعي البشري الممكنة. ومن الممكن أن يكون هناك الكثير من الأشياء غير البديهية التي لم تفكر بها من قبل في حياتك بأكملها، التي تمنعك من البقاء عالقا. لذا فإن ما يهمني هو مساعدتك على التخلص من العوائق والبدء في تذوق الطعم الحلو والوصول إلى تلك المستويات الأعلى من التطور البشري. وإنه لأمر مدهش في حياتك، وهو من الأشياء التي يصعب فعلها، وهي أن يكون لديك منظمة دعم كلاسيكية، وهي موجودة بالفعل في المجتمع. لذلك إذا كنت تريد إنقاص الوزن، فهناك مثل مراقب الوزن والبرامج الأخرى. وإذا كنت ترغب في الإقلاع عن الكحول، فهناك برنامج مدمن الكحول المجهولون، وهناك برامج إعادة تأهيل. وهذه البرامج وهذه المجتمعات يمكن أن تكون مفيدة جدا، لأنها مثل نظام الدعم، فإنهم يدعمونك عاطفيا وهذا هو الأهم. وهنالك شيء آخر من الدعم العاطفي والصداقة القوية. أعتقد أيضا أن هناك عادة أخرى مهمة جدا، وهي عادة التخيل. لذلك عليك أن تقوم بالقليل من التصور على أساس يومي، مثل 10 دقيقة من التصور نحو الأهداف وتحديد الشيء الذي تريد تغييره. لذا فإن كل ما تحاول إنشاءه في حياتك هو في الأساس الابتعاد عن هذا الاستبداد، لأنه إذا كان بإمكانك تصور ذلك، فإن هذا سيساعد عقلك على الانخراط فيه والتوافق معه. لنفترض غدا أنك تريد أن تقوم بغسل الملابس، ولتفعل ذلك عليك أن تغمض عينك الآن ولمدة 5 دقائق. تخيل القيام بالغسيل غدا، افعل ذلك الآن. تخيل نفسك تقوم بالغسيل الآن في ذهنك، وإذا فعلت ذلك لمدة 5 دقائق سيكون لديك على لا أقل فرصة لمضاعفة غسل ملابسك غدا بنجاح أكثر مما تفكر فيها عادة.